جرحي علي وسع جرحي علي والطبيب عندي الطبيب عندي وحتى صاحبي غدر بيا وكان عندي وتجارتي بارت حدايا والشريك عينادي يا وسع جرحي عليا والطبيب عينادي وحتى صاحبي غدر بيا وكان عينادي تجارتي بارد حدايا والشريك عينادي سألت عن ودي فين معرفتي لوش مطرة سألت عن ودي فين معرفتي لوش مطرة وسألت فين الطريق معرفتي لوش دل شجر الوفاء قال لي الحالف يمين مطرة ولجل حب الفلوس بقت النفوس دل جيت اجمع اللي انقسم قال لي الالم مطر ومن الخداع والنفاق بقت العقول ضل انا حكم الجرح وحقوي الرباط بالشاش انا حكم الجرح وحقوي الرباط بالشاش وحبي للاه بغن وتصبر تفرحني واشوف بعين الرضا وجه الزمن بشاش وافتح وداني لكلمة حب تفرحني واترك هودون مدام بدنه المليح بقشاش واستخسروا فيا كلمة خير تفرحني وحقول يا قلبي النصيب حسب الألم ما كتب العفو ألم الصريح غير السماح ما كتب ومشغول البال تايه في حساب ما كتب واللي طبيعته الغضب بينرفزوا عينادي كدابة بتاكل الحب لم فيها خير كدابة وتلاقي فيها عيدان الشوق كدابة أرض السما خضور وعندي الزرع كدابة بتاكل الحب لم فيها خير كدابة وتلاقي فيها عيدان الشوق كدابة توب الكرامة مروقة مش حرير ولا جوخ، وأصل الرجولة عمل ومهش كلام ولا جخ. توب الكرامة مروقة مش حرير ولا جوخ، وأصل الرجولة عمل ومهش كلام ولا جخ. وسيبك من اللي بيتباهى بلبس الجوخ، بيمشي منفوخ لكن النفخة كدابة. الدنيا فيها ناس على الخيرات ما يهموش، وقلبهم كيف حجر على البر ما يهموش، زي البليد من كلام الخلق ما يهموش. الدنيا فيها ناس على الخيرات ما يهموش، وقلبهم كيف حجر على البر ما يهموش، زي البليد من كلام الخلق ما يهموش. غاوي النميمة في حق الناس له عشوة، وبابه مقفول مقدم للضيوف عشوة. ابو نفس وطية يبيع العرض على عشوة، وان جات له رشوة يبيع الاهل ما يهموش. يا حابس المال والنعمة كتير عندك، ونسيت قرايبك وناس ليهم حقوق عندك. خليت حبيبك عداك والجار كمان عندك. من تاني والنبي يا حاج. يا حابس المال والنعمة كتير عندك، ونسيت قرايبك وناس ليهم حقوق عندك. خليت حبيبك عداك والجار كمان عندك. بتحمل الوزر على كتفك وشيل وشال، وحب نفسك ملا قلبك وشيل وشال. خلعت توب الحنان عنك وشيل وشال، تغور يا بخيل لو كان مال قارون عندك. يلي سمحت الرضي عفوك ما يثمر فيه، والعود في أرض السبخ طرحه ما يثمر فيه، والصمت يا عم غير سله ما يثمر فيه. يلي سمحت الرضي عفوك ما يثمر فيه، ده العود في أرض السبخ طرحه ما يثمر فيه، والصمت يا عم غير سله ما يثمر فيه. اللي ملوش أصل عمره لم يصون العهد، ميزانه ناقص تملي لم بيوفي العهد. اللي معندوش ضمير دايما يخون العهد، لو تسقيه الشهد من إيدك ما يثمر فيه. الحر صبار وتقل الحمل ما يهموش، وانجر عليه الزمن والوقت ما يهموش. له نفس عالية ولوم الخصم ما يهموش. الحر صابر وتقل الحمل ما يهموش، وانجر عليه الزمن والوقت ما يهموش. له نفس عالية ولوم الخصم ما يهموش. أبونية خلصة يعدي من خطر ويفوت، أبونية خلصة يعدي من خطر ويفوت، له رأي صايب بيجي في الملان ويفوت، صادق في وعده ولا يخلف معاد ويفوت، لو حتى حيموت يقول الحق ما يهموش. يلي حداك البنات احسن لبيت البيت، علمها حسن الادب في المدرسة والبيت علشان يجيلها العدل وتبقى ست البيت. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ يلي حداك البنات احسن لبيت البيت، علمها حسن الادب في المدرسة والبيت علشان يجيلها العدل وتبقى ست البيت، توب الشرف للاصيلة يخيل عليها مدام لها اب طول العمر واعي ليها، والام لها دور يعود بالخير عليها، واجب عليها تعلمها شؤون البيت. يا سايب البنت احكمها وما تسيبهاش، يا سايب البنت احكمها وما تسيبهاش، علشان عيون الرضي بالشر ما تصيبهاش، واهل الملامة بلسان السوء ما تسبهاش. يا سايب البنت احكمها وما تسيبهاش، علشان عيون الرضي بالشر ما تصيبهاش، واهل الملامة بلسان السوء ما تسبهاش، لبسها حشمة ومن الفتنة عليها خاف، ومن الأعادي ومن لوم العواذل خاف، دايما راقبها ومن نظرة عليها خاف، وقبل ليلة الزفاف لعريسها ما تسيبهاش. ياللي انت مغرور في بحر هواك ما تطفش، لا تنجرح جرح من الايام ما تطفش، سيب الطريق العوج في الضلمة ما تطفش. اهو النبي يا حاج من تاني. ياللي انت مغرور في بحر هواك ما تطفش، لا تنجرح جرح من الايام ما تطفش، سيب الطريق العوج في الضلمة ما تطفش، بتهين نفسك ولا تعرف لها اكرام، وتعمل الشر في اللي بيعملوا اكرام، مثل سمعناه من ناس طيبين وكرام، كفت ميزان الحرام لو نقص ما تطفش. ياللي انت مغرور قوي وبتعجبك نفسك، وبتعجبك نفسك، والكبر خلاك في الغفلة نسيت نفسك، ياللي انت مغرور قوي وبتعجبك نفسك، والكبر خلاك في الغفلة نسيت نفسك، بتعيب على الناس وبتنسى عيوب نفسك. احلى كلام يا نبي، احلى كلام. ياللي انت مغرور قوي وبتعجبك نفسك، والكبر خلاك في الغفلة نسيت نفسك، بت بتعيب عن ناس وبتنسى عيوب نفسك. صاحي قوي للحرام وعن الحلال تيهان، صاحي قوي للحرام وعن الحلال تيهان، ماشي في طريق الفساد اللي انت فيه تيهان، تشبه لمخبول وانت عن الاصول تيهان، في الهزل غرقان وبايع للشيطان نفسك. وش مكشوف بجح وحياء ممعوش، ابو وش مكشوف بجح وحياء ممعوش، واخد على الهزل كلمة جد ممعوشي، كسلان وطمعان وحتى حماس ممعوشي، ابو وش مكشوف بجح وحياء ممعوش، واخد على الهزل كلمة دت ممعوش، كسلان وطمعان وحتى حماس ممعوش. ان كان طالب تملي عن الدروس بيغيب، وان كان عامل يزوغ من العمل ويغيب، وكمنه كذاب عقله من الصواب بيغيب، وعاملني حبيب وحق الشاي ممعوش. يا زارع الشر زرعك خاب للشوشة، وحتى صابوا المرض من جدر للشوشة، وصبحت في هم لما عمل الشوشة. يا زارع الشر زرعك خاب للشوشة، وحتى صابوا المرض من جدر للشوشة، وصبحت في هم لما عمل الشوشة. مشيت تيهان وهمومك عليك حطيني، مكسوف من الناس وتدارى ما بين حطين، وبدل ما تتعب في نفسك والظروف حطين، شوف لك مجرطين اغرق فيه للشوشة. بتجري ورا الايام كفلها، ارضى بنصيبك ودوس عن نفسي كفلها، وبدل ما تفتح بيبان للشر كفلها. يلي بتجري ورا الايام كفلها، ارضى بنصيبك ويدوس عن نفسي كفلها، وبدل ما تفتح بيبان للشر قفلها. ان كنت زعلان على المال اللي راح وذهب، ان كنت زعلان على المال اللي راح وذهب، ما تكونش قلقان بكرة المال يتعوض. وان كنت مشتاق للخل اللي غاب وذهب، البعد لو طال في لحظة قرب يتعوض. سيب اللي راح راح، زمان وذهب. ووقت بيضيع بكثر الجهد يتعود، اصل السعادة هدوء والعز في الراحة، وفي علم واحد احد الارزاق مسطورة. الدنيا تغدر سنين وساعات فراحة، واسمتك عالجبين بتكون مسطورة. افتح بيبان الامل حتعيش في الراحة، افتح بيبان الامل حتعيش في الراحة. يا مناس فقيرة لكن في بيوتها مسطورة، يا مناس فقيرة لكن في بيوتها مسطورة. بفعلك الخير اسعدت وفرحت، وبكلمة حلوة تهنيت وفرحت. الوقت يا عم زعلنا وفرحنا، وابو يد واحدة ما بيسقفش كف في الها. وتوب الحياة من على وشك مزعت ومزعت. انا حسيبك تهادي ومهما تمزع مز، عيب على سبع يعمل للكلاب مزعت. سيب الندالة ما تلبش يا واد دوبها، ونشوف صاحبك في نار خرب يا واد قبها. الحق لو خش في الظلمة يا واد كبها. أو النبي من تالي سيب الندالة ما تلبسش يا واد توبها، ونشوف صاحبك في نار خرب يا واد قبها. ده الحق لو مر في الظلمة يا واد كبها. المفتري خاب ما عرفش حساب وعدد، الدنيا فيها ناس كمالة دائما وعدد، والناس أجناس مش زي الليمون وعدد. أصيل يشرف بلد وخسيس يوطبها. يا خاين العيش بتضيع المروق احداك، وقلة الأصل أهي صبح الطبيعة حداك. أنا فضل الموت لو قالوا مدوايا حداك. يا خاين العيش بتضيع المروق حداك، وقلة الأصل أهي صبح الطبيعة حداك. أنا فضل الموت لو قالوا مدوايا حداك. في المشي تتعب قليل الرأي ومخالف، سائدني كسمر طعم ومر ومخالف. ومدام لقيتك صليب الرأي ومخالف، لو كنت جنة أنا حالف ما روحش حكاية. وما فيهاش تمر من الارض تتقلع، وعيون ما فيهاش حياء للعيب تتطلع، ونفوس تلفها الرخا بالعسر تتدلع، شجرة وما فيهاش تمر من الأرض تتقلع، وعيون ما فيهاش حياء للعيب تتطلع، ونفوس تلفها الرخاء في العسر تتدلع. عشنا وشفنا العجب والطيبات هزلت، وجمال من الوقت وافعال الزمان هزلت، الحلوة دلوقتي بارت نفسها هزلت، والوحشة نزلت في سوق الهبل تتدلع. اللي ما عنده الشبك بيغوى ليه الصيد، مدام قليل النظر حيفيد بايه الصيد، يشبه قليل الفلاحة اللي مات عالسد. اللي ما عنده الشبك بيغوى ليه الصيد، ومدام قليل النظر حيفيد بايه الصيد، يشبه قليل الفلاحة اللي مات عالسد. في النار بلا طعم بإيديه القصيرة حق، غمض عن الخير ونظر للدنيئة حق، اكمن عزمه ضعيف من نص مشوار حق، ما هو راجل كتير نط طول عمره قليل الصيد. ابو نفسي غلبان وزلوا هواه ويبيعها، وكرمته بتهون عليه ببلاش ويبيعها، بينسى اهله مع الاصحاب ويبيعها. ابو نفسي غلبان وزلوا هواه ويبيعها، وكرمته بتهون عليه ببلاش ويبيعها، بينسى اهله مع الاصحاب ويبيعها. طول عمره مفسود قليل الرأي من يومه، ضيع حياته في هرج ومرج من يومه، زي الأمرج اللي غاوي اللعب من يومه، يقلع هدومه وهو مغلوب ويبيعها. اللي معه بخت، اللي معه بخت، الخير بيلاقيه جنبي، والناس يجملوا ويسعوا في رضا جنبي. اللي معه بخت الخير بيلاقيه جنبي، والناس يجملوه ويسعوا في رضا جنابه. واللي ملوش بخت لو عقله الذكي جنبيه، اللي ملوش بخت لو عقله الذكي جنبيه، النقل لو ينسعد دايما بيبقى فظ، على قد حاجة بيتنرفز ويبقى فظ. مش كل شاطر، مش كل شاطر اذا طلب السعادة فاز، عابط وله حظ الناصح يتوه جنبي. حمامة ليه المراب في الضلمة يختص، اكمنه شرير روح الخير يخطبها، والصقر غفلان وساب التون يخطبها. يلي غواك الشيطان لما تلف بختك، ماشي بطريق الظلام وبقى الحرام بختك، بتخطب في البنت ليه؟ ولا تختشيش بختك، لو هي اختك هترضى حد يصبر. يا جاهل الشرع ليه بتعيب في الشارع؟ بتخطف البنت ليه وهي ماشيه في الشارع؟ اصبحت كما وحش وسيبت في الشارع. يا جاهل الشر ليه بتعيب في الشارع؟ بتخطف البنت ليه وهي ماشية في الشارع؟ اصبحت كما وحش وسيبت في الشارع. قال لي عدمت الشرف وعدمت اخلاقك، الناس اصابها بضرر من سوء اخلاقك. ما دام الجريمة بقت في دم اخلاقك، مفيش جزاءك غير الاعدام في الشارع. دور على ابن الاصول، دور على ابن الاصول واسأل كتير عنه، اسأل كتير عنه، وان شفت حمل وتقول قرب وشيل عنه، ان شفت حمل وتقول قرب وشيل عنه، وان شفته في ضيق اوعى تبتعد عنه. الجوهر العال في دباج الحرير ينصر، والناس اشكال ومش كل اللي قال ينصر. صاحبك يحبك ولو شافك بخير ينصر، والنبل ينضر لو شافك غني عنه. حمل الأصيل مال، حمل الأصيل مال، وملقاش أحد قامه من بعد ما كان في عصر عزيز أمه. الوقت هان ومنه عزوته قامه، الوقت هان ومنه عزوته قام. بعيني شفت العجب واللي انكتب له أواب، شمع الحلاوة انطفى أما الوحش له أواب. الدنيا زي الهوى تلعب بكل أواب، الذهب نام وتجار الصفيح قام. السعادة يا نفسي سبت السعادة، والهنا روحك ومشيت دايما مع اللي تعشق روحي. اتريكي علشان هواكي بتتعبي روحي. يا نفسي سبت السعادة والهنا ريحي ومشيت دايما مع اللي تعشق روحي. اتريكي علشان هواكي تتعبي روحي. وعشت ويا المنى لما الهنا فاتك وبعت وقت الصفا والهم خليتي. والناس لاموا عليك وسهمهم فاتك والناس لاموا عليك وسهمهم فاتك. وعن طريق الهدى والنور خليتي. لما انجرحت انفرحتي والطبيب فاتي. لما انجرحت انفرحتي والطبيب فاتي. وكنت سمرة وبعد القطف خليتي. يا نفس توبي ويلا صلحي حالي. اللي انكتب لك مقدر والنصيب اسمه. مشيتي في ليل هواكي والظلام حالي. مشيتي في ليل هواكي والظلام حالي. ويوم قسموا الفرح ادوك النواحي اسمع. الصبر هو دواكي من العقد حالي. الصبر هو دواك من العقد حلك. والقنع هو رضاك. والحلال اسمك. بلاش تكوني حسودة وتبقي غيار. السعد اوعان والمخاليق غيار. هتبكي على ايه ما هي الايام غيارة. والبخت قل الشطارة. وفري روحي. ازاي غلبوك. بتبصي على فوق لكن بالذوق غلبوك. يا عين شوفك بعيد وازاي غلبوك. بتبصي على فوق لكن بالذوق غلبوك. مشيتي مع ناس بضحك الوش غلبوك، مشيتي مع ناس بضحك الوش غلبوك. يا ما قلتلك يوم يا تنقي المليح يا بلاش، ويا ترقط الود مع صاحب اصيل يا بلاش. ليه اللي اصله رمي، ليه اللي اصله رمي، خدته يا عين ببلاش. قالت اشتريته بلاش، انا قلت غلبوكي. الظهور شمة يا بحر، كره الرجولة اللي هي كلها شمة، مناخيره في الارض لا حتى ولا شمة. ابو عقلي تيهان ما يعرف للظهور شمة، كره الرجولة اللي هي كلها شمة، مناخيره في الارض لا حتى ولا شمة. مسكين اللي هواه خلاه ذليل مسكين، يكسب يبعزق وفي رقبته الديون مسكين، وعياله مبجوع في خناء امهم مسكين، ويروح مع الشمامين ويشمله شم. يا مسطول خابت ليه ومصحة، وسكتك عيب ملانا سوق ومصحة، والجهل خد من عينيك الشوف ومسحة. أرضك يا مسطول خابت ليه ومصحة، وسكتك عيب ملانا سوق ومصحة، والجهل خد من عينيك الشوف ومسحها. ما تفوق لنفسك بقى، ده الليل طلع له نهار، انتبت هتعيش في جنة تحتها انهار. دور على صحتك عزمك خلاص انهار، وملكش اعثار فيه عيادات ومصحة.